القصيمي بودكاست. حمامنا تشهب المشتاق نحاك على خضر الأغصان تشيل صوتك من الأعماق طرباني ولا أنت زعلاني حمامنا تشهب المشتاق نحاك على خضر الأغصان تشيل صوتك من الأعماق طرباني ولا أنت زعلاني احراق حب الضمير احراق طمن بصوتك على شاني قال الحمام الدموع اشواق بالنوح عبر عن احزاني حمامي لا تشغف المشتاق نحاك على خضر الاغصاني تشيل صوتك من الأعماق طرباني ولا أنت زعلاني قلت أنت من جملة العشاق ولا من البعد والهاني قال اشتكي من وله وفراق كل شكا مر لزماني حمامي لا تشغف المشتاق نحاك على خضر الأغصان تشيل صوتك من الأعماق طرباني ولا أنت زعلاني قلت انت تقدر على الملحاق واللي بك منك حيراني حملت قلبي ما لا ينطاق وانا اشتكي بعد خلاني حمامي لا تشغف المشتاق نحاك على خضر الأغصان تشيل صوتك من الأعماق طرباني ولا أنت زعلاني لو أرسل الحب ربال أوراق بموت والرد ما جاني لو أرسل الحب ربال أوراق بموت والرد ما جاني حمامي لا تشغف المشتاق نحاك على خضر الأغصان تشيل صوتك من الأعماق طرباني ولا أنت زعلاني قصيمي.com